قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقل الغني يدل على أن مقل الفقير ليس بظلم. إذا كان إنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلب. ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك أن تنذره، أن تنذره وأن لا تطلبه ولا تطالبه، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فأوجب الله الإنفاق إلى الميسر. وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير ويطالب ويلح عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وهو ليس بقاتل، هذا أيضا حرام وعدوان. ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق يجب عليه أن ينتهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالم، فإن الله أمره بالإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يحل أبدا أن يقول أعطني حق وهو يدري أنه فقير، ولا يتعرض له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.